إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة لنا إلا بك سبحانك إنك أنت القوي المتين إلهنا وخالقنا ومولانا لقد عظم الأمر واشتد الكرب وتفاقم الخطب على إخواننا المسلمين في إقليم كوسوف المسلمة وتوالت عليهم النكبات وجاءهم الخوف من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم وفقراء فأغنهم وجياع فأشبعهم ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين ويا قاهر الظالمين نسألك اللهم أن تقهر الصرب وأعوانهم ومن شايعهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم ردهم على أدبارهم خائبين يا ذا الجلال والإكرام اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واضرب بعضهم ببعض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الصرب وأعوانهم ومن شايعهم عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم اللهم اهزمهم فإنهم لا يعجزونك يا من لا يرد بأسك عن القوم المجرمين اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم إنهم قد طغوا وبغوا اللهم فإنا نسألك بقوتك التي تقهرهم عاجلا غير آجل وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم إخواننا المستضعفين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم اللهم وأطعم جائعهم واكس عراتهم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين